يعني فقر بعد غنى، حتى يشهد ثلاث من ذوي الحجة من قومه، يعني حتى تؤديه، وهنا فيه حذف تقديره على اليد أداء ما استعارت حتى تؤديه، أو على اليد ضمان ما أخذته حتى تؤديه. فمن قدر الإعادة فحسب، قال الضمان لو تلفت ليست على المستعير، فلو أن شخصا أخذ قلم يكتب به ثم أتى طفل وكسره، هذا التقدير لا يضمن المستعير شيء إذا لم يفرط أو يتعدى. ومن قال الضمان على اليد ضمان ما أخذت، فقالوا كل ما تلف في يد المستعير من عارية فيضمنه المستعير، فلو استعرت شخصا سيارة ثم حصل عليها حادث يضمنها المستعير، على اليد ما أخذت ضمان ما أخذت حتى توديه. أما إذا لم يحصل منه تفريط أو تعد فليس عليه ضمان، مثل لو استعار سيارة ثم نزل مطر شديد مع برد فأتلف شيئا منها لا يضمن، لأن لم يتعدى ولم يفرط. وكذا لو وضعها أي السيارة في مكان آمن عند بيته ثم حصل حرير في الحي ما يضمن، فلم يفرط ولم يتعد، وهكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن من أخذ عارية وكان للمستعير حق عند المعير يحرم عليه أن يأخذ هذه العارية بدلا عن الحق الذي عند المعير. مثال ذلك لو أن شخصا يطالب آخر 1000 ريال وامتنع من إعطائه 1000 ريال، فقال له: أعطني ساعتك التي بـ1000 ريال أعيرها عند اختبار ثم أعيدها إليك. فأخذ الساعة ثم امتنع من ذلك، قال: أنا سأطالبك 1000 ريال هذه بتلك. المصنف ساق هذا الحديث لبيان أنه لا يجوز ذلك الفعل، ولا تخن من خانك، تمام، استدلالا بهذا الحديث وهو قول الحنابلة. وذهب الجمهور إلى أن له أن يجعل ما منعه من حقه ظلما، أن يكون ما استعاره جزءا من حقه، لقوله سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. والقول الثالث التفصيل، وإليه ذهب ابن القيم رحمه الله، وهو إذا كان ذلك في الأمر البين الظاهر، مثل إقراء الضيف في صحيح مسلم أنه يسلم قال: من نزل ضيفا فقال فليكرم، فإن لم يعط ضيافته فليأخذ ما يكفيه. مثلا لو دخل عند مزرعة شخص ليضيفه وهو آتي من بلد غريب، وامتنع هذا من تضيفه، فله أن يأخذ تمرا مثلا مع قيمة هذه الضيافة، وهكذا. فهذا في الأمر البين. أما في الأمر الخفي من الحقوق والمطالبات مما فيه نزاع فعلى هذا التفصيل لا يجوز، وهو من باب الإخلال بالأمانة وعدم الصدق، وفيه تحايل على المعير وعلى شاكلته، بل قد يؤدي مثل هذا الفعل إلى منع الغني من إعارة ما هو مستغني عنه من الأعيان، يخشى من ذلك الفعل من التحايل ونحو ذلك. نعم، ذلك قال، وعن أبي رضي الله عنه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، يعني أعطي العارية وغير ذلك من الأمانات إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. والخيانة سواء في العارية أو الخيانة في العرض أو الخيانة في المال أو الخيانة في القول، فكل خيانة على حسبها، منها ما هو شر من الآخر. والله عز وجل أمر بالأمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وضعفه الشافعي. قال ابن الجوزي عنه: إنه لا يصح بجميع طرقه. وقوله واستنكره أبو حاتم، أبو حاتم قال: هذا حديث منكر. نعم. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.